ما تغني تغلطش والله، غير متاح. توحشتك كثير بالتونس، توحشتك برشا برشا. الله يسعدك الله الله يسعدك يسعدك. حبيبتي، لا أوحش يا الله في حبيبي قلبك. الله الله يسعدكم جميعا. يلا، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وفوق ذو علم عليم. اللهم فقهنا في الدين والعلم والتأويل يا رب العالمين. اللهم اجعلها تجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل السلام أستاذة ورحمة زينب. الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء أستاذة ريم، الله يكتب أجرك يا رب ويجعله في موازين حسناتك، ووالديك ويرضى عنك ويرضيك يا غالي. استودعك الرحمن، حياك الرحمن أستاذة زينب. Zoom meeting. يا Microsoft مرحبا، Visual Launch Microsoft Desktop Free PC حياك Audio الله، Recorder كيف Input حالك UI يا Home Assistant فاضل؟ Free الله PC Audio يبارك Recorder لنا وحول عنا، ال الله كتبك 12 معلم ساعة كتب. و55 ثانية 9 الله خلاص. يرضى عنك، بخير الحال الحمد لله. الله اللهم يديم يديم عليك عليك الحمد والنعم يا رب العالمين. الله يحفظك معلم، تفضل يا غالي تستفتحين ونبدأ إن شاء الله. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي، يا مرحبا بكم جميعا يا أهل القرآن، أهلا وحبا وشوقا وسعدا بجمعكم ها هنا، والسلام عليكم جميعا ورحمة من الله وبركاته، ولكل من ألقت السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. كيف حالكن يا حبيبات القلب يا وصية رسول الله؟ الله يسعدكم يا رب، يبارك فيكن جميعا، حياكم الله وإياكم، وثقل الله بميزانك يا أستاذة ريم. أسأل الله أن يرضى عنك وأن يرضيك، ودمتي كالغيث أينما حل نفع. الله يحفظكم، كيف حالكم أنتم؟ أنا بخير حال الحمد لله، اللهم لك الحمد كثيرا، بفضل من الله ومنه، مشتاقة إليكم، الله يسعدكم، أشرقت وأنورت وأضاءت وتلألأت وفاح شذاها وعبيرها. الله يسعدكم حبيبتي يا أستاذة ريم، الله يرضى عنك. قبل ما نبدأ حبيباتي، أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية، فالنية فارقة، عسى الله أن يتقبل منا وأن يثقل موازيننا وأن يؤتينا من فضله ويرفع درجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يسعدك، نعم والله، ونحن كلنا مشتاقون إلى الجنة. أسأل الله أن يرضى عنكم جميعا وأن يجمعني بكن في جنات الخلود. يا رب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح بكتابه صدور المؤمنين، وأنار به بصائر العاملين، وجعله حجة على العالمين، فهدى به من شاء من الأنام إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس لإيحاء هناك لإيحاء أفضل من الانشغال Free PC Audio بالقرآن، Recorder فبه محاولة الثانية عشر لنحيا مساء وثلاثة وعليه دقيقة وأربعون نموت، ثانية ونسأل ثمانية الله في واحد تعالى زيرو. به حسن. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، اللهم استجب. نبدأ على بركة الله حبيباتي، نستأنف الختمة بتوفيق من الله وفضل. أين وصلتن يا فاطمة؟ الله أنفاسك معلمك، اللهم استجب، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد معلمك. إن شاء الله من أول سورة المزمل، الوجه 574. تمام، يلا نبدأ على بركة الله. طيب، منادي هو الحبيبة أمي أم سند، أمي أم سند، طيب مبتعدة. أمل أبو بكر كامل، أمل أبو بكر كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أمول، يا مرحبا. الله يحييك. يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا حبيبتي أمل حنانك، الله يكتب أجرك يا رب ويبارك فيك يا غالية. أولا في الاستعاذة انتبهي، لا بد عندما يتجاور حرفان حلقيان لا بد أن تعتني ببيانهما، فانتبهي لحرف العين، لا نقول آو هكذا أنت صرفتي لضمتها أو، لكن أين العين ذاتها؟ ما تحقق المخرج فأتى صوتها ضعيفا، فلما يتتابع حرفان حلقيان لابد تعتني تماما، لأن أحدهما حتما إن لم يعتني بهما القارئ سيضعف أحدهما، فاعتني ببقعة العين بعدما تأتي بالهمزة من أقصى الحلق، اصعدي شيئا يسيرا وأتي بالعين من الوسط. عو لابد يحقق مخرج العين، تفضلي. أعوذ. أيوة نعم، ولا تفتح الزيادة، يلا تفضلي. أعيدها أم أكمل؟ لا أشرعي بالتلاوة، تفضلي. أنت عندك مشكلة في حرف الراء كذلك، بما أنك ما بتعيدي مرة ثانية خليني أعطيك الملاحظة على الماشي، إن شاء الله في التلاوة ندقق على الأخطاء التي وردت عندك في الاستعاذة والبسملة. حرف الراء حبيبة القلب يحتاج منك ضبط للمخرج، كذلك لا تعمل الشفتان، فلا الراء شفوي للشفتين الواو باء ميم، ولا هو بمضموم، فهذا الزم للشفتان في الراء فعل خاطئ تجنبي، الله يكتب أجرك. يلا تفضلي. يا أيها المزمل قم. بارك الله فيك حنانك، لا نقول أيها، أولا أي شدتي على الياء، وهذه الياء مشددة مضاعفة، يعني يا أين، وليست بشديدة، فيها صفة الشدة أي تبتر الصوت وتعمل على كمال الحباس، فلا نقول أي قطع الصوت، بل تنبر، يعني طبقة الصوت ترتفع شيئا يسيرا وتحافظي على جريان الصوت. يا أي أي أي، لاحظ الصوت يجري، فقط طبقة الصوت ارتفعت عن الحروف المجاورة، ثم الياء الثانية مضمومة غير ممدودة، فلا تشبعي ضمها حتى لا يتولد واوا وتجعلي منه حرفا ممدودا، فلا نقول أيها يو بل يها مباشرة، يها من الياء إلى الهاء، تفضلي. يا أيها. أيوة، لا ليس معنى ذلك تقولي يها، يو يو متم ضمها، لكن أحكمي أعطيه حركة واحدة فقط. يا أيها. أيوة جيد، انتبهي للهاء حتى لا تخفى، تابعي. قم الليل إلا قليلا. عندك غنى يا أمل بشكل مفرط، حتى لما قرأت في البداية عملت اللام معاملة حرف كأنه حرف أغن، فبالتالي كملت صوته بغنى. لا نقول قم الليل، خاصة أنه مجاور لها حرف الميم فمحتاج تخليص. قم الليل، قم الليل. قم الليل. أيوة كذلك الياء اللي أي. قم الليل. لماذا تطيلين صوت الياء يا أمل؟ هذا الياء حبيبي لينة. ما معنى لينة؟ يعني قبلها حرف مفتوح وبالتالي أتت في وسط الكلمة، لا تمد إلا إذا وقف على اللام بسكون عارض، فتأخذ الزمن ما دون المد الطبيعي، يعني أقل من المد الطبيعي لحركتها، فلا نقول الليلة، لا تطيلها أيلة الليلة، أي فقط، هذا كافي. قم الليل. أيوة نعم، فيها غنة، لا بأس، تفضلي. نصفه أو انقص منه قليلا. طيب أنا بأمرر لك أغلب الأخطاء لأنها متكررة، لكن انظري بارك الله فيك للصاد لا تقولي نص، أو النونو هكذا فيها إشمام، ني، أتم الكسرة جيدا، لأنه أنت توقعتي أن الصاد يعمل فيها الشفة السفلى بالتحديد، وبدأتي بذلك باكرا بإعمال نظرية التوقع النطقي، وهذا الفعل خاطئ، فأتى معك هذا الصوت فيه إشمام، لا النون نحتاج فيها الشفتان ولا الصاد كذلك، فأتمي كسرة النون والصاد ائت بها وأنت على وضع السكون، تفضل. نصفه. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. طيب بالنسبة لكلمة قليلة في الأخير، مديها مد عوض حركتان لا أكثر، واجعلي صوتها للهواء ينتهي، لا تشدي بعد المد همزة، لا نشد الهمزة، نقول قليلة لا، وتطيل المد قليلة لا بدون سبب، حركتان وللهواء ينتهي الصوت. قليلا. أيوة، وليس لي هكذا همستها، لي مجهورة قليلة. قليلا. تابعي. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لا نقول أو أ، انتبهي للحرف الأول، أتم الفتحة، أ أو زد. أو زد. أيوة، لا نقول زد، زي. أو زد. أيوة، الله يحفظك. أعيد. أي أعيد الآية مرة أخرى. أو زد عليه ورتل. عليه، أمسكي بقعة العين وحققي المخرج. عليه. نعم، مع الترقيق. أو زد عليه لا تقولي أو، ورتل. لا تعودي بخطئك يا أمولتي، لا نقول أو أ، لا تميلي، قلنا هذا جزء لا يتجزأ من كينونة الحرف اللين، لا بد من إتمام فتح ما قبله حتى يعينك على الإتيان بالواو بشكل صائب، هي الموصلة إليها، فلا نقول أو آ أو، قولي آ أو. أو زد. أيوة نعم. أو زد عليه ورتل القرآن. ليس ورتل، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد مد ما لا مد فيه لواني. لا نقول ورتل، أو عفوا ورتل، ما بعرف أين عملت التمطيط، ولكن أنت أضفت زمنا في حرف متحرك فتولد مد، مددت ما لا مد فيه. تجنبي ذلك بالانتقال المباشر من الحرف إلى ما جاوره بعد أن تتمي الحركة. ورتلي. ورا ورا ورتلي. ورت ورت ورتلي. أيه تمام، تفضلي. القرآن ترتيلي. اعتني بالحرف الأول يا أمل حبيبي، ما نقول الآ، لا تميلي هكذا، كمان أتمي الفتحة. و ورتلي لو بتبدأي آ القر آ، مثل ما بدأت الحرف الأول، أو آ أو، تتمي الفتحة، ما تميلي المفتوح الذي يبتدأ به، اعتني بالحرف الأول. ورتل القرآن ترتيلا. أيوه بارك الله فيك. لا نقول ورتل لل، لا تهمسي، اللام مجهورة، ورتل لل بدون جريان نفس. ورتل أيوه ليس لل، لل مباشرة، لل. ورتل نعم طيب تابعي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أي حبيبي، ما نقول إنا، لا تفتحي فتح مبالغ فيه، افتحي فتحا وسطا. إنا حركتان ويكون الفتح من الداخل وليس من الأمام. إنا، لاحظتي حبيبي، أنت تقولي إنا قال الإمام أبو عمرو الداني، وفتح العرب فتح وسط، معنى لما تعملي هذا الأداء أنت خرجت عن حدود قواعد العرب في الحديث التي أنزل بها كتاب الله جل شأنه. فيا حبيبة القلب لا تفتحي من الأمام يا أمل، أنت الآن بتفتحي عند بين الفكان من الأمام مما يلي الشفتان. لا أنا أريدك الآن تفتحي من أصل الفكان، شفت المكان الذي يربط الفكان ببعضهما، من هنا بتبدأي بالفتح من عند الأضراس، فتفتحي من الداخل ويكون الفتح وسطا ليس فتح الزيادة. تفضلي. إنا. طيب ما بأشق عليك، إن شاء الله ترجعي لها، يلا تفضلي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا انتبهي للغنى، لا نقول سنلقي، شوفي إن هكذا شبعتي كسرة القاف وكذا الياء خنخنت، شبعتيهما بغنى بارك الله فيك، ما نحتاج الغنة لا في القاف ولا في الكسر ولا في الياء. سنلقي قي من بقعة القاف ائت بها، ولا يكون للخيشوم عمل. سنلقي. لا الآن تقدمت الزيادة، قي صوتها أقرب إلى الكاف، لا أضبط المخرج زيادة وجه الصوت بارك الله فيكي، لا تضغطيه بشكل مبالغ فيه باتجاه الخيشوم، قي اي، بتعيديه للخلف مرة أخرى. سنلقي القاف من بقعتها وتفخم نصفيا وتنقى تماما. سنلقي، نعم، عليك قولا العين، عليك عليك. عليك نعم، قولا ثقيلا. قو، ليس قو ق بل قو، كمال تفخيمها. قولا ثقيلا. لا لا، نقول ثقي ثقي ثقي، كأن القاف مشددة مكسورة، فجعلت كسرة القاف تمزج بالسكون، ثقي. لا، اقرأيها بالتباعد دون اتكاء، ثقي ثقيلة. ثقيلا. نعم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم. نعم، انتبهي. شوفي يا أمل، خليني أعطيكي ملاحظتين عامة، عل وعسى لو اعتنيتي بهما إن شاء الله يفرقان في الأداء معك تماما، لأنهما متكرران، فأنا ما أحب أن أوقفك كل مرة. الأمر الأول، موضوع الغنة الذي طغى على التلاوة عندك، وهذا سببه الرئيس فيما تراءى لي من أدائك الآن، من ركوزاتك في غاية الضعف، الأصوات للحروف ناقصة، لذلك تدخل الخيشوم يكمل الأصوات كما يؤدي هذا الدور في الميم والنون كجزء مكمل لصوتهما. فأنت عندك الآن مشكلة في ركوزاتك في غاية الضعف، يعني تشعري كذا الحروف فيها هلهلة وضعف، محتاجة تركزي بشكل أفضل. ستجدي على الأقل إن لم تختفي الغنة ستقل كثيرا بفضل الله. الأمر الثاني حبيبتي، لما تقرأي بارك الله فيك محتاجة تضبطي مرتبة التلاوة، لأنه عندك تمطيطات في الأزمنة، وتارة تبطئي الزيادة وتارة تسرعي، وهذا ليس في صالحك، لا يفعل ذلك المتقنون. إلزمي مرتبة تلاوة واحدة واقرأي بها الآية كاملة حتى ما تختل عندك توازن، يختل عندك توازن الأزمنة للحروف المتحركة والممدودة، وعند انتقالك من الحرف تجدي عندك تمطيطات، فتنتبهي لهذه النقطة لأنها تكررت معك عدة مرات. الآن لما نقرأ إن ناشئة، لا نجعل الشين كالنون، لا نقول ناشئة، الشين أصبحت هكذا ممدودة بسبب إطالتك في الزمن. وفي البداية لا تقولي إن، لا تنزلي على النون بهذه القوة ويؤتى بنبرة، كافي تماما الغنة التي فيها تبرز التضعيف، فلا تنبري بارك الله فيك، أتمي كسرة الهمز ثم نزولا على النون بقوة وسط، كما يعامل الحروف البينية كلها، كل الحروف البينية كيف تعامل؟ هكذا الأن أعر بقوة وسط. هنا أيضا لا تقولي إن تنزلي بهذه القوة الكبيرة التي تناسب الحرف الشديد، عليك بأن يكون نزولك بتلطف، إن مثل الأر فقط، ثم يؤتى بالغنة. تفضلي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. أحسنتي، هذه أفضل، أثابك الله، حتى الآن الصوت، توجيه الصوت أفضل عندك تبارك الله. لا نقول وطؤ وطو أطو، هكذا أتي بشائبة حركة في القلقلة، ثبت الطاء بارك الله فيك ورقق الواو قبلها، و وطو وطؤ. نعم أشد وطؤا وأقوم قيلا. ليس أشد لا تميلي افتحي أشد نعم سنتي أقوم قيلا. نعم إن تفضل إن لك في إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم بارك الله فيك وبارك ورضي عنك وأرضاك يا أمل حفظك الله محتاجة يا غاليتي بارك الله فيك تعتني بالملاحظات التي أعطيتك إياها لأنه تقريبا هي ذاتها الملاحظات انتبهي لآلية القلقلة حين تأتين بها لا تأتي بالشائبة حركة كما نقرأ وطؤ وأقوم سبحا كلها تثبت الحرف المقلقل ولا تعملي مخارجه أصل الحركة كذلك اعتني بالحرف الأول أثناء التلاوة انتبه لتوجيه الأصوات ولو كانت القامة عندك غير معتدلة عدل القامة وقوي الركوزات لإضعاف عمل الخيشوم ثم أيضا عليك الاعتناء بالانتقال من الحرف للحرف التالي يكون سريعا ومباشرا بدون تمطيط إدخال المفخمات عندك فيها شوي ضعف هذا بديهي شوفي لو كانت كذا المفخمات عندك ضعيفة هذا الذي يفسر لك الضعف فيما دون ذلك إذا كان المطبق بهذا الضعف والمستعلي فكيف بما دونه حتما سيكون أضعف فإن شاء الله لما تقوي ركوزاتك وتأتي بالصفات وتضبطي مراتب التفخيم وتأتي بكمال تفخيم كل حرف من المفخمات ستجدي فارقا في الأداء حفظك الله الله يرضى عنك ويبارك فيك جميلة هذه الآيات يا أخواتي جزاك الله الحبيبات جدا رائعة عيشوا الله يسعدك وجزاك من الخير أجزل حياك الله حبيبات القلب شوفوا هذه الآيات عظيمة جدا ومناسبة للمقام الذي نحن فيه الآن نحن الآن في منتصف شهر رجب وفي وقت السحر كذلك هذا الوقت العظيم الذي يتنزل فيه الله جل شأنه نزولا يليق بجلاله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا في توقفي على هذه الآيات وقوفا مطولا وتدبريا واعملي بما تقرأين بارك الله فيك الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا فلما تقرأي وترتلي كتاب الله عز وجل استشعري أن هذا تعبد لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره ويعينك كذلك هذا طبعا نزل في ترتيل القرآن في قيام الليل وأنت تقفين بين يدي الله وكذلك في حال القراء عموما إذا ما أرادوا أن يقرأوا هذا الكتاب العظيم فالله عز وجل أرشدهم للكيفية التي يقرأ بها ورتل القرآن ترتيلا ثم لما يقول الله عز وجل لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا هذه الآية بتوضح ما الحكمة من أمر الله لرسوله بأن يقوم الليل ما معنى ناشئة الليل؟ ناشئة الليل هي بعد النوم هذا الوقت الذي يكون بعد النوم بعد أن ينام الرسول عليه الصلاة والسلام ويستيقظ من نومه تسمى هذه الفترة ناشئة الليل يعني كأنها نشأ الحدوث اللي يعني الآن بدأ يحدث هذا الشيء نشأ عن جديد قال ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ما معنى أشد وطئا وأقوم قيلا أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن فيتواطأ على القلب على القرآن عفوا القلب واللسان. القلب يكون حاضر لأنه ما في مشتتات، والناس نيام، والدنيا سكون وهدوء الليل، وكذلك اللسان يرتل القرآن ترتيلا فتقل الشواغل، والقلب حاضر والخشوع والبعد عن الرياء وعن الشرك موجود في هذا التوقيت، ويفهم ما يقال في هذا التوقيت بالتحديد، ويستقيم للقارئ أمره، وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. لذلك الله عز وجل جعل صلاة القيام في الليل في هذا الوقت، والناس مضجعون، ويقوم صاحبنا أو يقوم أحدنا ويقف بين يدي الله عز وجل فيحصل المراد. نسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا من أهل هذه من أهل قيام الليل. تذكروا أن قيام الليل شرف المؤمن حبيبات القلب، ما معنى وأقوم أي أفضل وأنفع. فدائما عيشي مع الآيات، وجميل جدا أننا نقرأ هذه الآيات بالتحديد في هذا التوقيت. فإن لم تكوني من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كوني من المستغفرين بالأسحار. وحتى لو كل بتبدأي من الآن كل يوم تصلي لك ركعة 3 ركعات لا بأس، تمهيدا إن شاء الله لصلاة التراويح والتهجد في رمضان بأمر الله. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. تفضلي يا حبيبة. فضلك يا معلم، تعطر الله الأنفاس حبيبتي، أمل الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك في مقرتي. الأخت صفا سيد عبد المجيد. صفا سيد عبد، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك معلمتي؟ يا مرحبا حبيبتي، الحمد لله بخير حال، الله يسلمك. من الآية 8 معلمتي؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله أعوذ بالله. عفوا اقرأ الآية 7 لطفا. حاضر. إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك يا حبيبة القلب، يا من أسماء صفاء، عفوا صفاء حبيبتي، الله يرفع قدرك. لا تقرأي متأثرة بلهجتك، أنت الآن عندك اعوجاج للفك وإمالة كبرى مرافقة للتلاوة معك، بدءا من الحرف الأول وانتهاء يعني إلى أن ختمتي، وأنت في عندك كأن في ميلة في التلاوة كلها، حتى الكسرات عندك محتاجة أنها تنضبط. هذا يترتب على ماذا؟ على تعويج الفك، وكما قال الإمام ابن الجزري فليس التجويد بتعويج الفك. أنت عندك تعويج للفك متأثرة باللهجة، بارك الله فيك، تحتاجين الآن تقيمي الفتحات، وفكك اجعليه في الوضع الطبيعي، لا تظلي شادة عليه ومتكئة عليه أثناء التلاوة. أعيدي مرة أخرى، إي بإتمام الكسر، إي لا تقولي إن إي، أيوة إي، جيد. إن لك في النهار ليس سبحا. لك، أشوفي حبيبتي أن تقولي لك، لك أطيليها ك ما إلى الألف، لا نريدها ك الرمح القائم. لك نعم لك، لك لك في أيوة النهار سبحا لا هي ذات، طويلا. واللفظ في نظيره كمثله، لا نقول نهاري، لأن نهاري، أقيم الألف حبيبة. النهاري أيوة ما شاء الله عليك تبارك الله، يعني الوضع شوفي بيتحسن، هو ما تحسن تماما لكنه أفضل، فأنت خليكي حريصة وأنت بتقرأي كذا حتى ما أوقفك كثيرا، الله يرضى عنك، لأنه هذا يعد لحنا في الرواية، أنت تحتاج الإمالة في موضع واحد هنا في رواية الإمام الحرص، فبالتالي لابد ألفاتك كلها تكون قائمة، فلما تبلغي موضع الإمالة يظهر التمايز بين الفتح والإمالة، لكن لما تجعل الإمالة هي ديدنك فتصلي لموضع مجريها، أنت تقولي الآن لك مجري كلها بذات الطريقة، فما ظهر التمايز، نعم وهذا خطأ حبيب القلب، الله يرفع قدرك. يلا تفضل. النهار سبحا طويلا. نعم، لا نقول سبحا سبا أبا سبحا، هنا محيط بالباء حرفان مفتوحان عن يمينه وعن يساره، فالله يرفع قدرك، ثبت الباء ولا تجعل، لا تأتي بشائبة فتح فيها، افتحي في السين سبحا. سبحا أيوة مباشرة. سبحا لا طويلا سبحا، عدتي سبح لي خط. نعم سبحا طويلا نعم أنت بذلك حبيبة القلب، الله يرضى عنك، حركتي ما سكنه الله، لأنه هذا أقرب إلى الفتح الخالص طبعا مع الإمارة الموجودة عندك، فأنت مطالبة تسكني، أتيت به مفردا رائعا، لكن أنت الآن ينقصك أن تأتي به مركبا بذات الانضباط وبذات الصوت لا يختل. ثم يا حبيبة القلب فخمي غنة الإخفاء، بارك الله فيك ورحمك الله، لا نقول سبحا أن، قولي سبحا أن، فخمي الغنة تبعا للطاء المجاور. حاضر معلم. سبحا طويلة حنطة، وأتي بغنة إلى حنطة القيش، لا هاتيها حنطة من القيش، تفضل. سبحا طويلة لا لا يا غاليتي اضبط الأداء، الله يرفع قدرك، سبحا طويلة، سبحا طويلة ليس لا حن، فخمي حن طا. طويلة أي أيضا لا نقول طاوي وي، لا تفخمي الواو، طاوي وي، رقق الواو وأتم طويلة والطاء، لا الطاء ما تتأثر، ليس طا طا، هذا صوت كالطبل المجوف، أي الطا، أحسنت، هذه أفضل، طويلة طاوي مباشرة، طويلة أي لا أقيم لا الألف. لا احنا طيب معلمة تفضل. المصريات للأسف الشديد عندنا الإمالة إلا ما رحم ربي، ربنا يرزقنا الصحيح يا رب العالمين. يا رب حبيبتي اللهم آمين، لا بأس تفضلي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم بارك الله فيك، ما كل ساكن بشديد يا الصفاء، لا نقول واذكر اسمه، لا تقطع الصوت في السواكن كلها، بل على حسب الصفة المتعلقة بجريان الصوت يعطى قوة الاعتماد عليه حال التصادم، فالذال والسين رخوان يعني فيهما جريان تام للصوت، يعني القارئ يضعف اعتماده على المخرج حتى يجري للصوت، وإلا أن له أن يجري، وأن تقولي وذ مقوية محتاجة تضعفي وذ حتى يجري الصوت طواعية، كذلك السين يجري صوتها بدون ما تقطعي، لا تقولي اس، واذكر اسما. واذكر اسم ربك وتبتل هاتي رخاوة السين كذلك، أضعفي اعتمادك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نعم تبتيلا، تبتيلا ليس تبي تبتي، لا تبتي تبتيلا تبتي، تبتيلا لا هاتي لي المقطع لوحده حفظك الله لطفا، تب تب أيوة تب، أحسنتي، ساكن، لا نقول تبي ولا تب، ما نأتي بالشائبة حركة، ما نأتي بشيء من أصوات الحركات، تبتي تبتيلا. تبتيلا تفضلي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ليس المشرقي، ري هكذا فخمت الراء المكسورة، نعم. المشرق والمغرب. المشري ري رقيها تماما. المشري. نعم. المشرق والمغرب لا إله إلا هو نعم فاتخذه وكيلا. لا لا تدمج الهاء في الواو. طبعا أنا بأمرر الأخطاء التي نبهتك إليها حتى ما نتوقف طويلا. لا نقول فاتخذوا وكيلا، اتخذوا ودمجت الهاء في الواو. بيني نعم. بارك الله فيكي. حاضر معلمة. فاتخذه وكيلا. وانتبهي للخاء المكسورة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. لا نقول فتخي خي بترقيق الخاء، فما كانت العرب لترقق الخاء وإن كسرت، بل نقول فتخي خي، أعطيها شيء من التفخيم فاتخي قليلا لكن لا بد منه. فاتخي نعم فاتخذه وكيلا. نعم فاتخذه وهو و فاتخذه وكيلا. نعم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نعم بارك الله فيكي. لا نقول وص و، لا تفخمي الواو، خلوا الصيها من الصاد المجاور، و واصبر واصبر و رققي واصبر اي واصبر، هاتي رخاوة الصاد كذلك. واصبر ايوه بر ار، ثبت الراء. ار لا ليس واصبر. إر، لا يا صفاء حبيبي، لا فرقي بين صفة التكرير التي هي ارتعادة في بنية الحرف، وبين صفة القلقلة التي هي اضطراب في المخرج. أنت مطالبة تثبت الراء والارتعادة في بنيته، لا نقول إر إر مثل أق، لا نجعله يضطرب المخرج، لا ثابت إر، نعم. الارتعادة في بنيته. إير تفضل. لا واصبر برضو بيجي كده. الآن أيوة، لأنه كمان بتعملي له مثل كأنك ترجع اللسان للخلف، إير إير، لكن لو ثبتي مكانه مع الإتيان بفجوة في وسط الطرف إن شاء الله ينضبط عندك الأمر. إير إير، إير لا لا تحرك اللسان، خليه ثابت في المخرج. إير نعم إير تحركي، إير ادخلي ادخلي عيادة الحروف إن شاء الله تعالجين حرف الراء، يعطونك فيه تدريبات رائعة بأمر الله. إن شاء الله الله. يكتب إن شاء الله. تفضل. واصبر على ما يقولون واهجرهم. أقيمي التلاوة بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. انتبهي حبيبتي الآن لما تقولي على ما يا كلها، شوفي ما إلى، لا كلها نريدها قائمة، على ما يا افتحي. على ما يقولون واهجرهم هجرا الجيم جميلا. ليس وهجر، دو، لا تخلط الجيم بالدال بأن تعرضي بقعتها وتشركي الطرف مع الوسط، خليكي دقيقة وأتي بالجيم من بقعتها. وهجو أيوة من وسط اللسان. اتفضل. واهجرهم هجرا وكذلك جميلا. ليس هج أج دد، لا نعم. هج أج، جيم خالصة. نعم هجرا لا جميلا. لا لا انتبهي يا صفاء حبيبتي، انت واضح جدا عندك صوت الدال الجيم مخلوط بدال بشكل نعم. واضح، فهذا الجيم ليس بجيم فصيح الذي تقرأين به، الحل بسيط جدا، عليك بالتركيز على بقعة الجيم بدقة أكبر حتى إن شاء الله ينضبط عندك. الله يحفظك، تفضلي. هاجر جميلة، هجرة، هجر، هاجر. لا ليس هاج، هاج، لا هج، من الهاء إلى الجيم مباشرة. نعم هاجر جميلة، نعم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم بارك الله فيك. ليس وذر ذا، لا تفخم الذال، وذر. نعم، وذرني نعم وذرني، وذرني. لا لا الراء حبيبي ما تقلقل، الله يحفظك، لا تقولي وذر نعم، وذر، هاتي وذاروا. لا ثبت الحرف وأجري الصوت جريانا جزئيا. وذرني، وذرني. أيوة أنت قولي وذر، أرو مثل أقو، أب، ثبتي وذر وذرني أر. أرو. نعم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا أي قليلة، قليلا. قاف، لا انتبهي لمخرج القاف، قال قاف، أيوة من الأقصى، الله يحفظك. نعم تفضل، قليلا. لا وثم لا تقولي قالي قالي، لا نعم، تجعلي منها ممدودة أيضا. قليلا. نعم كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك يا صفاء، حفظك الله. شوفي يا وإياكم صفاء حبيبتي، جزاكم الله خيرا. الله يرضى وإياك يا غالية. شوفي يا صفاء، إذا كان يهمك الأمر وتريدين أن تبلغي الإتقان بمشيئة الله، أسأل الله أن يفتح لنا ولك، عليك آمين. الآن أن يكون تركيزك كله على علاج الإمالة. لو تعرفي قدر تأثيرها السلبي على الأداء ستكوني متيقنة أنه مجرد علاجك لها سيكون بذات القدر مؤثرا بالإيجاب إن شاء الله، فهي مؤثرة بشكل كبير جدا حبيبتي. أنا تعرفي كأنه نفسي يعني أتعلم إن هي ما تبقاش موجودة معلمتي، بس مش عارفة إزاي. يعني أنا يعني نعم قرأت على كذا حد وبيقول لي الإمالة، بس مش عارفة أظبطها للأسف. شوفي أنا بعطيك الآن كذا مسببات الإمالة، لكن كما قلت لك إن شاء الله لو أردت أن تدخلي عيادة الحروف ادخلي فقط كذا، سجلي اسمك واكتبي مشكلة الإمالة، لو تدخلي مع الدكتورة علا أو مع الأستاذة وفاء إن شاء الله يعطونك تدريبات جيدة. ما شاء الله دكتورة علا تخلص كثير من المعلمات من الإمالة على يديها، تبارك الله، الله يبارك لها يا رب ويجعلها آمين. دائما مباركة ويعلمنا وإياها. الأسباب الإمالة كثيرة جدا، لكن على رأسها ما يظهر عندك أنه أنت ألفتي هذه الطريقة بتأثير اللهجة يا غالية مع الإتيان بتعويج الفك، يعني العوامل الكسر كلها متحققة عندك، حتى لو ما أتيتي بها بالقدر الذي يؤتى به في الكسرة أتيتي بشيء منها، فخافض الفك ووسط اللسان عندك مرفوع، وكذلك توجيه الصوت عندك أسفل، يعني أنت تقولي و فتوجهيه للأسفل، وبالتالي بديهيا أتيتي بعوامل الإتيان بالكسر الثلاث كلها. فمع أنت مطالبة تأتينا بالفتحة، فلما تكوني أشركتي عوامل أو مخرج أصل حركة الكسرة مع الفتحة حتما سيأتي هذا الصوت، بيأتيك صوت فتحة وإلى الكسر هو أقرب. أنت الآن عندك إمالة كبرى، يعني الصوت الذي قرأت به يعتبر أقرب للإمالة الكبرى، يعني أقرب إلى الكسرة وإلى الياء منه إلى الفتح والألف، فبالتالي عوامل الإتيان بصوت مكسور تجنبيها تماما، فلا تخفض الفك أو تتكئي عليه، لا ترفعي وسط اللسان، انتبهي لتوجيه الصوت يكون في الفتحات والألفات بشكل عمودي يتصاعد تدريجيا، أ و فلا نقول أفقيا ولا تضغطي إلى الأسفل. لو أنت عالجتي هذه الأمور الثلاث طبعا بالتدريبات التي ستأخذينها إن شاء الله، أجزم لك إن شاء الله على الأقل بتقل عندك المشكلة بالتدريج، لأنه هذه من المشكلات التي ستأخذ وقتا في علاجه، لأنه يبدو الأمر عندك مألوف ويعني ألفتي، فلك فترة تتكلمين بهذه الطريقة أو تقرأين هكذا. نعم خارج القرآن هذا لا يعيبك، لكن في تلاوة القرآن لابد كلنا نتخلى عن الظواهر اللهجية، وأبرز ظواهر اللهجية كما أردتي عند أهل مصر الإمالات، وبالتحديد شوفي كيف الإمالة الكبرى الآن ظاهرة عندك إن شاء الله حبيبة القلب. هي هذه الثلاث أمور التي سيكون تركيزك عليها الأكبر مع الأخذ بالتدريبات، سيعطونك تدريب كيف تتحكمي في عضلة اللسان وتجعليها منخفضة عن مستوى الأضراس، كيف تتحكمي في الفك، هم بيعطونك تدريبات في هذه التفاصيل، وما شاء الله عليهم أخصائيات متمكنات أكثر. الله يرضى عنك يا ربي، يبارك فيك يا حبيبة القلب. معلمتي جزاك الله خيرا، معلمتي إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له، وأنا أحبك في الله. الله يسعدك يا صفاء، يرضى عنك، يرضيك، حياك الله. حياك وبيك معلمتي، جزاك الله خيرا أختي فاطمة. أطر الله الأنفاس حبيبتي صفاء، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأتي يا غالي. طيب معلمة الساعة القادمة لا يوجد معلمة تستطيعين الإكمال معنا أم نبحث عن معلمة؟ أيوة نعم إن شاء الله، أيوة كلمتها إن شاء الله. الله يكتب أجرك معلمة، يتقبل منك يا غالي. الله يحفظك ويرضى عنكم جميعا. طيب ثواني يا فاطمة معلش، خلينا لابد أن نقف على قول الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. شوف الأدب، الله عز وجل كما يقول رسول الله: أدبني ربي. شوفوا سبحان الله، الله عز وجل أعطى هذا الأدب لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه ولأمته من بعده، لأنه سبحان الله أحيانا يضيق صدرنا بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هكذا قال الله عز وجل لرسوله: وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أوقات قولهم يضايقك فاصبري على ما يقولون. ستجدي من الناس أذى كثيرا، منهم من يشكك في نيتك، ومنهم من يرميك بالبهتان، ومنهم من يتكلم في عرضك، وستجدي في طوال حياتك خاصة لو كنت داعية إلى الله فسيكون هذا موضع ابتلاء حتى يرى الله إن كنت صادقة أو لا. فلما يقول الله عز وجل لحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه: واصبر على ما يقولون، اصبر على كلامهم، قالوا عنك ساحر، وقالوا عنك مجنون، وقالوا عنك كاهن، وقالوا عنك تهما كثيرة جدا، وقالوا كذاب وغير ذلك، فاصبر على ما يقولون فقط. هل يصبر فقط؟ الصبر مجرد أنه يتحمل أذاهم وانتهت هكذا الوصية؟ قال: واهجرهم هجرا جميلا. انظروا كيف أن ديننا يدعو إلى الجمال حتى مع من يضايقنا ومن يعادينا، أن نصبر عليهم ونهجرهم هجرا جميلا. كما في موضع آخر: واصفح الصفح الجميل. كلها تدعونا إلى أن نكون في أخلاقنا ليس فقط صفح وليس فقط هجران، وبل يكون جميلا، وصفه الله عز وجل بأنها تكون جميلة. فيا حبيبات القلب، كل واحدة منكم تتعرض للأذى من الأقربين أو الأبعدين، وهذا حتما سنجده في الحياة. لذلك جعل الله عز وجل من ضمن نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هكذا أراد الله عز وجل في ثواب أهل الجنة، لأن هذا من الشيء الذي تضيق به الصدور، أن نسمع كلاما مضايق أو تضيق به الصدور. لكن من كمال نعيم الجنة أنك لن تجدي ذلك هناك، لن تسمعي كلمة يضيق بها صدرك أو كلاما لا يرضي الله عز وجل، ستجدي تسمعين فقط تسبيح لله وثناء عليه، وتطيب وقتها مسامعك. فهنا يقول الله عز وجل وهجرهم هجرا جميلا. السؤال الآن حبيبتي، كم مرة هجرت أحدا لله وتركته ابتغاء مرضات الله عز وجل، سواء كان ممن يحثك على معصية كأصدقاء السوء، أو يكون قد مسك منه أذى فما أردت أن تردي عليه أذاه وهجرته هجرا جميلا اتباعا لأمر الله لرسولك عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده؟ كم مرة حدث ذلك؟ هذا يدل على عظيم خلقك وعلى رقيك. إذا كنت فعلا قد حدث لك موقف من ذلك، فأنت مطالبة. أدبنا القرآن، لا أدبنا وعلمنا ألا تأخذي الصراخ بالصراخ، وتكيدي لمن كاد لك، وتغدري بمن غدر بك، ومن خانك تخوني، ومن ضربك تضربي، ومن شتمك تشتمين. لا، ما قال له إذا آذوك فقل لهم أنتم كذا وكذا. انظروا كيف أدبنا الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم، فقال لا تأخذي الصراخ بالصراخ ولا الشتم بالشتم، بل عيشي جمال الحياة في الإعراض عن هذه الفئة. الله عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما لا نبتغي الجاهلين. فلما تجد أحدا يحاول استفزازك على قدر استطاعته حتى يخرجك من أخلاقك ومن دينك ومبادئك وتربية القرآن لك، اهجريه هجرا جميلا، يعني تجاهليه كما نقول، عليك بالتجاهل والتغافل. تغافلي عما فعل كأنك ما سمعتي وما رأيتي، ليس ضعفا بل هذا يدل على قوتك، لأنه ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وعليك بالتجاهل. فالتجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب. المساكين يحتاجون صدقة، ما عندهم أدب كافي، فأنت الحل الأمثل تجاهليهم تماما واقلبي صفحتهم وكأن شيئا لم يكن، أهجريهم هجرا جميلا حتى ما تخوضي معهم في الكلام وهم يقولون أنت ترد عليهم فأصبحتي مثلهم. تخيلي الآن لو أنت رددت على كل إساءة بمثلها، شتمتي شتمتي، خانك أحدهم فخنتي، غدر بك أحدهم فغدرتي به، فجر فلان في الخصومة ففعلتي مثله، اجتمعت فيك العبر كلها. هم عندهم كل واحد عنده عبرة واحدة أو صفة سيئة، لكن انت عاملتي هذا وذاك وذاك وذاك وكلنا بهذا الشكل، فماذا سيحصل؟ لو كل واحد فقعت له عينا فقع العينان للآخران لأصبحنا كلنا عميا، أو كل واحد كما يقال أنا ما أحد يدوس لي على طرف. يا حبيبة القلب قد أوذي نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، وأوذي أذى لا يضاهيه أي أذى مما نحن يمسنا، أوذي في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، ألقي عليه الحجارة وجش وكسرت رباعيته، وكانت توضع القاذورات أعزكم الله وسن الجزور على رأسه وهو يصلي، ولاقى من الأذى الكثير الكثير. وأكلكم تعرفون سيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، وتحمل كل ذلك حتى يوصل لنا هذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. فالله يؤدب ويقول له فاصبر. نعم أنت آدمي وهذا الكلام يضيق صدرك، لكن اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هكذا خذيها منهج حياة مع كل من يضايقك، وارتقي يا حبيبة القلب وتذكري ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب الأخت تقول عندما أقول ذلك لابني يرد علي بالآية العين بالعين والسن بالسن. طبعا حبيبة القلب شوفي، ديننا ديننا لا يحثنا على الضعف أبدا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن سبحان الله هي قدرات، في أناس يستطيعون أن يعفو عن من ظلمهم ويصفح بل ويدعو لهم بالخير، وهذا يدل على عظيم خلقهم وسعة صدورهم وقوة إيمانهم، لكن ليس الجميع يقدر على ذلك، في الناس قدرات سبحان الله. فنحن لما نتحدث عن ذلك هو حث من الله لنا، لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح. شوفي الآية فيها توازن، في أعطانا أن يجوز لك أن ترد الإساءة بمثلها، لكن مثل ما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنت ظلمتي، بودر إليك بالإساءة والظلم، فمن حقك تدافعين عن نفسك، ونربي أبناءنا على ذلك، لا تعتدي على أحد، ولكن إذا اعتدي عليك فالمعتدي هو الظالم، ومن حقك أن تدافع عن نفسك، أو على الأقل أن تدفع عنه السوء، لا تظل واقفا وضعيفا بحجة أنه أنا أريد أن أكون أخلاقي أفضل. ما هكذا الإسلام، الإسلام عندنا فيه توافق، يعني لو اعتدى علينا الكفار أو كذا أمرنا الله عز وجل بالجهاد، وفي يعني سبحان الله أن تدفع عن نفسك الضر، لا تقبلي أبدا أنه يهان تهانين أو تهان كرامتك أو ينتهك عرضك أو يسلب مالك. ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. لماذا يموت؟ لأنه يدافع عن نفسه في موضع الدفاع، فهذا يا غاليتي هو يعني فيه توازن، كأن بينهما مثل شعرة معاوية، شيء دقيق جدا. فهي مطالب كل واحد منا، ابنك وابن نربيهم على أن لا يعتدون على أحد ولا يبدأون بالعدوان، بل الإسلام دين السلام. ولكن في وقت يعتدى عليه فالآن عنده خيارات كثيرة جدا، أولا لا بد أن يدافع عن نفسه، لا يقف بحجة أن الإسلام حثنا على أن نقابل الإساءة بالحسنى وكذا، فيقف ويؤتى إليه من كل جهة بالأذى وهو واقف لا يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه بما أنه ابتدئ عليه بالعدوان، على الأقل يدفع عنه الأذى، على الأقل هذا أقل شيء. ثم بعد ذلك إن أراد أن يأخذ حقه فيجوز له ذلك، ما عليه من إثم لأنه اعتدي عليه بداية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم أعظم من ذلك، طبعا شوفي هذه كلها الاختيارات أمامك، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويهجر هؤلاء المعتدون، يبعد عنهم تماما، هكذا أعظم الخلق. لكن ماذا لو دافع عن نفسه؟ فلا بأس بذلك إذا ابتدئ بالعدوان، أعيد وأكرر، لكن لو هو الذي كان معتديا في البداية فهذا مناف للشرع بكل الحالات، حتى ولو كان من أهل الكتاب الذي اعتدي عليه فهذا لا يجوز، كيف لو كان مسلما؟ فلذلك لابد أن نضع الأمور في نصابها ونأخذ كذا الصورة كاملة حتى يكون الأمر واضح. لو المظلوم عفا تقول سبحان الله ينصره الله ويأخذ حقه حتى لو سامح الظالم، طبعا لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، قال فلا تظالموا، والله الله عز وجل تعهد بنصرة دعوة المظلوم ولو بعد حين، فمعك حق طبعا، نؤمن بذلك يقينا أن الله ينتقم من الظالم والمعتدي طال الأمد وأن قصر، لأن هذه من الأشياء الغي والظلم من الأشياء التي يعجل الله عقوبتها غير ما يدخره لصاحبه في يوم القيامة. وتكلمنا عن التحلل في الوقف الفائتة، كيف تتحلل من المخلوقين حتى ما تقابل الله عز وجل مفلسة، عندك صيام وعندك قرآن وعندك صلاة ولكن شتمتي هذا وضربتي هذا وأخذتي مال هذا فيأخذ هذا من حسناتك، موقف جلل، لابد أن تحسبيها بشكل سليم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أنت ما تبتدئ بالعدوان أبدا بأي حال الأحوال، هكذا اسم الإسلام ديننا بهذا الاسم لأنه دين السلام، ما نعتدي إلا من بادر علينا بالعدوان، فالأمر يحتاج توازن. بارك الله فيك. نعم هو أفضل حل التجاهل، بارك الله فيك، يدل على رقيك، يدل على إنك إنسانة أدبك القرآن حقا. نحن كم بالله عليكم كم من أناس يحفظون القرآن حفظا كاملا وبإتقان حروف، وكم من أناس أتقنوا إقامة حروف كتاب الله عز وجل، عدد لا نهاية له. لكن السؤال، كم واحد أرانا أخلاق القرآن؟ كم واحد تخلق بهذا الكتاب العظيم؟ هنا السؤال. نحتاج والله أن نعود لأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي هو دستور. تخيلوا لو كلنا عدنا لهذه الأخلاق، وصبرنا على بعضنا بعضا، وهجرنا من يجرنا إلى المنكر والمعاصي، هجرناهم هجرا جميلا ابتغاء مرضات الله، حتى ولاؤنا ومحبتنا وبراؤنا، كل شيء في حياتنا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فحتى هجراننا نهجر فلان لله، نبغضه لله، نحبه في الله، ونوالي في الله، ونتبرأ لله، كل حياتنا كلها لله عز وجل. كيف ستكون حياتنا؟ انظروا ماذا قال الله عز وجل في سورة الكهف، لما الآية التي كلنا نحفظها ونقرأها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم ماذا قال الله؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فأنت تخيري أصدقائك حبيبتي، حتى ما تضطري لهذه الأمور، لماذا تنزلين بقدميك إلى القاع ثم يعني تبدأ تتحدثي عن أنك تريدي أن تدافع عن نفسك وكذا؟ ما الذي يجعل الواحد منا يضطر أن يذهب لهذا الموقف؟ نحن نستعد إذا حصل شيئا من هذا القبيل يعني، بس ما يكون هو هدفنا أنه دائما كذا متأهبين ونريد أن نعتدي ونريد أن نضرب ونريد أن نأخذ حقنا. خليك عايشة في هذه الحياة كذا ببساطة وفي وداعة الله، وأنت تعرفي تماما أن الله عز وجل موجود، وأنه لن يصيبك إلا ما كتب لك، وحتى لو اجتمعت الأمة على أن يضروك. لما تعيش بهذا المبدأ تعيش قريرة العين مرتاحة وقلب سليم، ما ليست عندك نية العدوان أو نية الانتقام. هذه النوايا تجعل قلبك مع الأيام قاسي ومريض، صدقوني. يعني أنت إذا في يوم من الأيام كذا قلتي أنا اللي يقول لي كلمة أرد عليها بعشرة، أنا ما حد يدوسي على طرف، أنا كذا، هذه العبارات المتداولة هذه على فكرة ليست أولا بتكتب عندك في كتابك وتسألي عنها أمام الله عز وجل، كل لفظة تقوليها بتسألي عنها. ثانيا فعليا هي تطبع، حتى لو أنت بتقوليها فقط كذا باللسان ما بتعملي شيء، لكن بلسانك هذا يا غاليتي يتطبع على أخلاقك مع الأيام، يجعل منك شخصية مهاجمة ودائما كذا معتدية ودائما ما عندك سلام وداعة كذا، لا على طول في حالة أنه أنا أريد أن أعتدي ومتأهبة لهذا الموقف. فلا، أنت اخلق لنفسك هذا الجو من السلام واصبري وتغافلي وتجاهلي، صدقين الدنيا أدنى بكثير من أنها تستحق أنك تركزي على هذه التفاصيل وتنتظري أحد يعمل لك شيئا حتى تري الناس قدراتك وإنك من عائلة كذا وإنك تأخذي حقك بطريقة كذا. عيشيها ببساطة والله موجود، وإذا ظلمتي فسيأخذ الله عز وجل حقك. وشفتوا هذا الدعاء الذي علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت مغادرة بيتك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لأن الشعور أنك تظلمي أحد سيء جدا وظلمات يوم القيامة، والشعور أنك تظلمي أشد سوءا، فنعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. ودائما الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. هذه الأدعية لماذا لا نتدبرها؟ لماذا لا نقف أمامه نحن نقولها ونرددها؟ عيشي مع المعنى وإنت متأكدة أنك بتدعي الله والله لن يضيعك، وإنت خارجة من بيتك وتقولي بسم الله توكلت على الله، وتقولي دعاء الخروج من المنزل، كل هذه الأمور حبيبة القلب تجعلك في ودائع الله، ولن تضلي ولن تضري أبدا طالما أنك في حصن حصين والله حافظك. بس أنت تمسكي بأخلاقك ولا تخرج نفسك إلى الأعذار أنه أنا فعلت كذا لأن فلان هو الذي ابتدأ كذا، لا، خليكي بمبدأ أنه أنا دائما أعفو ودائما أعمل نفسي ما رأيت، بالذات مع الأقربين. لأنه بالأول والأخير أي خسارة خسارة لك أنت، إذا خسرتي أحد من الأقربين بحجة أنك بتأخذي حقك. لكن الصواب والذكي والفطن الذي يتجاهل ويتغافل كثيرا، لأنه بصراحة نحن نرى طوال ما أنت عايشة في الحياة بتجدي أذى من أقرب الناس لك. تعرفي أقرب الناس اللي هم يعرفون نقاط ضعفك، وإنك أنت ما تحبي المشاكل وما تحبي وجع الراس، منهم يأتيك الأذى. فخليكي فطنة وذكية، ما حد يستفزك بالسهولة، خليكي كذا قوية. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خليكي قوية وخليكي شجاعة كذا، واستعيني بالله واصبري على ما يقولون واهجريهم هجرا جميلا. صدقيني هذا أعظم علاج. بعطيكم كذا موقف بسيط وإن شاء الله نكمل. أو واحدة من الأخوات عفو الله عني وعنها أرسلت لي رسالة فيها أسلوب بأسلوب غير لائق من طالباتي. كانت عندي طالبة وبفضل الله يعني أصبحت معلمة. أنا ما لي فضل على أحد، الفضل كله لله. لكن الفكرة إنه سبحان الله لما تجدي أحد يجحد فضلك لا ويسيء لك، تعرفون هذه الفكرة كيف مؤلمة صح؟ أنا بالنسبة لي ما عادت تفرق أبدا، انتهى لما وجدتها تسيء بعبارات غير لائقة، وأنت ترين الناس إنه أنت أخلاقك كذا وشوفي كيف أخلاقك. بسم الله، من حيث والله لا أدري، ما أعرف يعني وجدت بدأت تلقي وتسيء الظن وكذا، فألغيت عملت لها حظر. فبدأت تدخل على وسائل التواصل الأخرى، أري الناس وجهك الحقيقي وأنت أخلاقك وأنت فيكي. فكل ما دخلت على شيء عملت لها حظر حظر حظر وانتهى، تدخل لي من رقم ثاني. فقلت سبحانك يا ربي، والله العظيم هذه الآية فعلا، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى من أعمامه ومن أقرب الناس له، فمن نحن حتى ما نصبر على الأذى؟ لكن الله مطلع، الله يرى. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله مطلع، اطمئني وارتاحي، كل شيء موجود. وبنقف يوم القيامة أمام الله، يوم تبلى السرائر وتخرج الكتب والصحائف مدون فيها كل صغيرة وكبيرة. ارتاحي، حقك مضمون، وفي الآخر بتأخذيه حسنات، ما بتأخذي ضربة ومال وأشياء هذه اللي ما لها قيمة، لا بتأخذي أثمن شيء حسنات، وإنت في موقف محتاج الحسنة الواحدة. والله هذه الأخت الآن كل جالسة تدخل لي وتعتذر وكذا، سبحان الله. كنت سبحان، شوف مر كم فترة وتنت كل شوية. أنا بصراحة أحب إني خلاص وهجرهم هجرا جميلا، أنا ما بأجلس أرد عليك، أستطيع أن أرد، عندي لسان مثلك وأستطيع، لكن أدبني القرآن، أخلاقي ومبادئي ما تسمح لي. فمع السلامة حبيبتي، ابحثي عن أحد يشبهك، لكن أنا لن تجريني لملعبك وسوء خلقك أبدا. هكذا خذيها مبدأ وفقط، والله بتعيشوا مرتاحين. وجربوا شوفوا هذا الأمر، بتعيشي كذا بسلامة صدر، وما بتكوني نايمة على وسادتك وانت تفكري كيف تنتقمي من فلانة غدا، وقلبك مملوء نار وتريدي أن تأخذي حقك منها. عادي عفو الله عنها، وتنامي قريرة العين أول ما تضعي رأسك على الوسادة، تذهبين في النوم لا أرق، ولا هذه الأمراض كلها تبعدي عنها. الله يعافينا وإياكم، لأنك سليمة الصدر وتحب الخير للناس، وما في قلبك شيء إلا كل حب للمؤمنين، وتخفضي جناحك للمؤمنين كما علمنا أيضا القرآن الكريم، وكما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. فخليكي كذا مع المؤمنين ذليلة لا بأس أبدا، الله مطلع فقط، لكن لن أسيء لأحد. عيشي بهذا المبدأ، وفي الأول والأخير كلنا سنموت. كرامتك هذه اللي جلست تدافع عنها طوال عمرك، أنا ما أحد يمس كرامتي وكذا، هذه حبيبة القلب يوم القيامة ما هكذا تقاس الأمور. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسبيها صح. شفتي هذا الرجل الذي قال الرسول: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وهو رجل بسيط جدا، نعله يحمله بكل تواضع، ودخله وما عمل شيئا خارقا أو شيء يقال يا الله كيف يشهد له الرسول بالجنة وهو على قيد الحياة؟ فاكتشف في الأخير أن السبب كان يبيت وهو سليم الصدر. إن شاء الله نعمل لكم محاضرة عن سلامة الصدر قبل رمضان، لأنه ما لا يمكن أبدا أنك تدخلي رمضان وأنت حاقدة على فلان، خاصة تخيلوا تخيلوا لما يكون كمان حقدك على أحد من أبويك. يا لطيف، أسأل الله السلامة والعافية لما تأتيني إحداهن والله تتكلم عن والدها بدون ذكر أي تفاصيل، أنا أتكلم عن ما بالو أقوام تحدثني عن والدها، لما تكلمت عملت وقفة عن بر الوالدين تقول لي والدي كذا وكذا، استغفر الله العظيم، يعني جعلته شخص سيء وتسوء، يعني تذكره بسوء وكذا وكأنه عدوها. الله أعلم ما التفاصيل حقيقة، أنا يعني أوقفت الحديث، لكن سبحان الله ربما معها حق أو لا الله أعلم، هذا الشيء أعلم الله. لكن كل الحالات حتى وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما تسمعي كلامه، وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيلوا، يعني ما قال مثل ما قال وهجرهم هجرا جميلا، قال وصاحبهما، ما عندك حجة أبدا. ولما أتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بحسن صحابتي، يعني ليست صحبة فقط، لا أحسن شيء. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هؤلاء أحق الناس أنك تصاحبيهم وتخفضي جناحك لهم جناح الذل من الرحمة وتقولي رب ارحمهما كما ربياني الصغيرة. فأنت يا غالية بتتنازل اليوم الأول عن سلامة صدرك، ما بيكوى بهذه الجمرة إلاك، أنت الضحية وقلبك الضحية. يوم ورا يوم تشعري قلبك أصبح قاسي وأصبح بالعياذ بالله مريض مملوء حسد وأحقاد وغل، والثانية نايمة التي تسببت في هذه الحالة وأنت كل يوم تغذي هذه الأحقاد. فاصبر على نار الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. خليك كذا صبورة واحرمي على الجاهل، يخاطب السفيه بكل قبح وآبى أن أكون له مجيب، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. إن تذكروا هذه الكلمات وأن أجركم على الله فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا، اعفوا يعف عنكم. هكذا سبحان الحكم العدل جل شانه. هذا كانت كذا وقفة بسيطة إن شاء الله تنتفعون بها حبيبات القلب، لأنه هذه من الخطوات المهمة قبل أن تدخلي على رمضان، تطهري قلبك، تطهري من الشرك، تطهري من الأحقاد، تطهري من الضغائن، تطهري من كل هذه الأمور، فتلقي ربك في قلب سليم. أسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة، وأكثر من هذا الدعاء اللهم اسلل سخيمة صدري، اللهم اسلل سخيمة صدري، هذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يطهر قلوبنا. تفضلي يا حبيبة القلب، يلا إن شاء الله نحويك. نفع الله بك وجعلك مباركة أينما كنت ورضي عنك ورضاك يا غالي، الله يحفظك. آمين. قبل أن ننادي على أخت، الأخت اللي داخلة باسم آيفون نحن نخرجها وتعود، ممكن تفتحي المايك يا غالية نأخذ اسمك أو سنضطر إلى إخراجك خارج الغرفة، الأخت اللي باسم آيفون. طيب نعتذر منك يا حبيبة القلب، الله يستر أمرك. طيب ننادي على الأخت عائشة علي حمادي. عائشة علي حمادي، عائشة شهدية وورس الهوساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله معلمتي. حياك وغياك، كيف حالك يا شهدية، أخبارك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟ الله يرضى عنك، بخير حالي الحمد لله، الله يسلمك. تفضلي حبيبتي. معلش بس من أي آية أبدأ؟ لحظة معلش، نحن توقفنا عند وذرني والمكذبين أولي النعمة، اقرأي من هنا تفضلي. تمام، الآية 11. نعم حبيبتي تفضلي. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم بارك الله فيك، أتمي الضمات يا شهري الله يحفظك، لا تقولي والموك المو والمو، أتمي الحركة. والمو نعم. والمكذبين أولي، أما قلت أو صح؟ كذلك أولي أو لا أو أولي أولي نعم أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم أولين أولي طيب أولي أولين نعم أولي النعمة ومهلهم قليلا. ليس ومه، انتبهي لنزولك إلى الحرف الساكن يكون بعد أن تتمي الفتحة ما قبله. وما ومهي ومهي ومهي. أحسنتي بارك الله فيك. قليلا إلا لا تطيلي، إلا نقول قليلا قليل طويلة قليلا. حركتين حركتين قليلا. نعم في همزة أو عاد المد، هذه أفضل، اللي قرأتيها أول واحدة كان فيها همز فعل ختمت بتهميز، لكن هذه أفضل، تفضل. إن لدينا أنكالا وجحيما. نعم بارك الله فيك، شوفي لما تقولي إن هكذا ما أتيت بالزمن حركة الهمز كاملة، إي حركة كاملة ثم نزولا إلى النون. إي إن خفت بعدين أجيب تنطيط. إي إن أحسنت بارك الله فيك. إن لدينا أنكالا وجحيما. نعم وجحيما وجحيما. ليس لا تفتح الزيادة يا شهرية حبيبتي، افتحي فتحا وسطا حفظك الله. نعم بارك الله فيك. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وط، انتبهي لكمال تفخيم الطاء. وط وط نعم ليس طاء، لا تعملي إتمام، وطا مفتوحة وطا. نعم. لا تطيلي حركة واحدة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. نعم أليما أليما. نعم يوم يا يوم ترجف يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. بارك الله فيك، لا نقول مهي، لا تخرج الهاء من الصدر، أتيها من أقصى الحلق. مهي مهيلة مهيلة. أليس هي كذلك؟ هي تسفلي بالصوت. مهيلة. أيوة، الهاء عندك فيها خفاء وكمان كسرها غير متم، لا نقول مهي إي هي إي بالخفض للفك وتسفل الصوت. مهيلة. نعم. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. ليس صوتها شاذ، صوتها حائر، فخميها تماما. رسولا شاهدا. رسول. لا ليس را، انتبهي لتوجيه الصوت يا شيري، اضغطي حبيبة قلبي لقبة الحنك، بارك الله فيك، وعليك بتضييق الحلق كذلك، انت ينقصك هذان الامران، فلا نكتفي بتقعير الوسط ورفع الاقصى، لا نقول را را را را، اضغطي للاعلى مع تضييق الحلق، را. را ايوه هذه افضل. أربعة كيف أرو لا أرو. أيوة الله يحفظك، هذه ممتاز ما شاء الله عليك، تبارك الله، هذه جيدة أفضل. الحمد لله، الله يثبتك، إن شاء الله تعودي لها أيضا في الدربة، تفضلي. رسولا شاهدا عليكم. لا نقول رسولا ما هذه بغنة، إنما يهيأ لك بأنها غنة، وهي في الحقيقة صوت من الفم. سامع الصوت؟ هذا من الفم، لكن لو قلت رسولا، سامع الصوت الرخيم، هذا أين مصدره؟ أتي به من الخيشوم، غنة كاملة مرققة مصدرها الخيشوم. رسولا أن، لا نقول رسولا لا تبالغي في المجافة. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا. طيب لما تقولي عليك، علي، لا لا، شو الصوت الفتحة مشوب بكسرة عليه، فقرئت الياء بين لينة وبين مدية، علي لي اي، لا أتم الفتحة ليؤتى بالياء لينة خالصة، لا لي، عليكم. عليكم. أيوة أحسنت، الله يحفظك. عليكم كما أرسلنا إلى إلى فرعون رسولا. ليس أونا، لا، الواو لينة أيضا دون المد الطبيعي زمنها، فرعو عو أو أو فقط، ليس أونا. فرعون أيوة لا نطيلها يا غاليتي، تفضلي. أو نعم إلى فرعون رسولا. نعم فعصى فرعون لا الرسول. سلوكي، لا شوفي يا غاليتي، لما يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود الشأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا او مد ما لا مد فيه لوان، او ان تفوه بهمزه متهوعا، او ان تلوك الحرف كالسكران. كيف يعني نلوك الحرف؟ كانك تمضغ الحرف، تقولي فعصا صا، كانه يلاك في الفم، هذا الفعل خاطئ، ما هو من التجويد. فاقرأ الامتداد كله، عفوا، كل الألف بذات الامتداد تبع للصاد التي قبلها، فعصى كلها مفخمة بامتداد واحد. نعم بدون ترعيد، تفضلي. فعصى لا نقول صافا، لا هنا راعي أنه مطبق مفتوح بعده ألف. حروف الاستفال حتما رققي، والعل وفخم سيما في المطبق. فلا نقول صاصا بل نقول صا. لابد أنك تأتي بعوامل التفخيم وكذلك أتي بالإطباق، يقوى معك إن شاء الله. صا ضعيف عندك، جدا جدا ضعيف هذا يا شهرية حبيبة القلب، يعني حتى تفخيمه أقل من اللازم. ناهيك عن الإتيان أصلا بالإطباق، أنت قرأته منفتحة، لكن هو الصوت الآن عندك في غاية الضعف، فعليك بكمال تفخيمه. تفضل. نعم إن شاء الله تتدربي عليه. صا فعصى. نعم فعصى. صا مش عارفة كيف أفخم. نعم حبيبتي، شوفي أنت الآن مطالبة حتى تأتي بالتفخيم محتاج تعملي أربع أمور، أربع عوامل لابد أن تتوفر. بتقعري وسط اللسان، وبالتالي بيرتفع الأقصى. قبل ذلك طبعا لابد المخرج يكون منضبط، لأنه لو أتيتي بهذه الأمور والمخرج فيه خلل كأنك ما عملتي شيء، مهما تحاول التفخيم لن يفخم. فبداية عليك بضبط البقعة، ثانيا بتأتي بتقعير في وسط اللسان، أقصى لسانك يرتفع، وتضيق الحلق بأن تعيدي لسان المزمار إلى الخلف، فيعمل على تضييق الحلق فيعطيك مثل صوت الرخام التي في صوت الرجال. شوفي آه، هذا الصوت هو ينشأ من أين؟ بتضييق الحنجرة، بتضييق الحلق، أنت الآن بتضيقي فينشأ هذا الصوت. ثم تتوجي هذا الأمر بماذا؟ بأن تضغط الصوت باتجاه قبة الحنك فيعود ويملأ الفم بالصدى، فبالتالي يعتريه هذا السمن، فيأتي الصوت مفخما معك. صا. في أول ما تقعر وترفع الأقصى مع تضييق الحلق وضغط الصوت تفخم معك مباشرة. تفضلي. الله يجرب عليه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا. لماذا الاختلاس يا شهرية؟ لماذا فأخذ فأ هكذا مزجتي فتحة الهمزة بالسكون؟ هذا تغيير للحركة، وهذا العمل غير مرضي كما نص الإمام الطيبي. فلا نقول فأ، قولي فأ، أعطيها حركة كاملة كما الفاء قبلها. فأ نعم أحسنتي، فأخذنا فأخ، فخم الخاء، فأخذنا ليس فأ، عليك بفصل حرف الزاء. هذا بنأخذه في دورة الإتقان، كيف نفصل الحرف الزائد؟ بنركز مربط الفرس هنا حتى تتحكمي في هذا الحرف الزائد، هو الفاء هنا، هي أخذناه، فدخلت الفاء عليها فأخذناه، هو ذات الصوت. طيب أنا كيف أضبط هذا الوزن؟ ما أقول فأخذناه، هي أخذناه تصبح فأ، أغير الصوت الهمزة. مربط الفرس أن تنتبهي للهمزة هنا لما بعد الحرف الزائد، وتعطيه الزمن حركة كاملة تماما، كما شوفي الآن الفاء قبلها فا فتحة فا، كذلك همزة فتحة آ خا فتحة خا فآ خا فأخذ فأخا، بذات الصوت اقرأيها كلها بالتباعد، واللفظ في نظيره كمثله. نعم فأخذناه أخ ليس خذ ليس خا. أيوة تفخيم الأخ. نعم لا نركز على التفخيم، ما أجيب فتحة الهمزة. ايوه شوفي، انت لو معي في دورة الاتقان كان نتفت شعرك يا شهرية. المهم ما هذه العبارة ما احبها، لان انا ركزت على كذا فاذهبت حقه كذا. انت مطالب الان ان كل حرف ياخذ حقه، كل حرف كانك ما تشوفي غيره، فالآن كل حرف له ميزان ينضبط به. فا آ خا فا آ خا أيوة كلها تأخذ حقه، ما في حرف يؤتى بحقه على حساب الآخر. فا آ خا أحسنتي الله يحفظك. فا آ خا جيد. نعم. فا آ خا فا أقتل الله فأخذناه أخذا وبيلا. أي إلى الآن الخاء ضعيفة، ليس أخ أخ أخ. أيوة أخ، أحسنتي برخاوة الخاء يجري صوتها كله. الله يسعدك يا فوزية حبيبتي. فأخذ أخ، شوفي فأخا أخ، هنا تفخمي وهنا تأتي بالرخاوة. فأخذناه أخذا وبيلا. ليس ذو ذو أو ذو أو، رقق الواو. أخذا و، أحسنتي، ليس و و مهلهل، و أيوة. أيوة نعم. وبيلا وبيلا، انتبهي لمقدار الحرف المد الطبيعي، حركتان لا تقوم ذات الحرف إلا بهما. وبيلا أيوة بارك الله فيك، الله يرضى عنك ويرضيك يا غاء جميلتي، الله يستعدك وطابة أنفاسك حفظك الله، أسأل الله أن يرضى عنك وأن يرضيك. شهرية شوي عندك ضعف حبيبتي، الله يحفظك في الأداء، محتاجة تقوي ركوزاتك، انتبهي لمراتب التفخيم، حاولي تضبطيها. طبعا أنا أمازحك يا شهرية حتى ما تزعلي مني حبيبتي، أنت عارفة مكانتك عندي. الله يسعدك يا رب حبيبتي، الله يرضى عنك، حياك وبياك وطابت أنفاسك، الله أن يرضى عنك وأن يرضيك يا رب العالمين، وجزاك الله خيرا. الله يسعدك يا حوزية، منورتني حبيبتي، خلاص أنت أعطيتيني تصريح من اليوم وصاعدا، معي تصريح منك أنت فقط ولا أعمم على الطالبات كلهم. الله يسعدك حبيبتي، آمين وإياك. الله يسعدك، بس انت تعالي اشوفك بس ان شاء الله خيرا، الله يحفظك بارك الله فيك. تفضلي يلا يا إلاف، ان شاء الله الاخت التي دورها الان تتفضل. تعطر الله الانفاس حبيبتي شهرية، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك فيما قرأت يا غالة. امين. الاخت معلش معلش إلاف يا فاطمة عفوا، الاخت التي تقول ما معنى اسلل سخيمة صدري، هذه حبيبة القلب ورد في دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام، الدعاء الذي دائما نردده وأذكركم به، ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواب أواها منيبا، ثم ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، واسلل سخيمة صدري، طبعا وفي وسدد لساني كذلك. ما معنى هذه العبارة؟ شوف اسلل بمعنى انتزاع الشيء وخروجه برفق، فأنت كأنك بتطلب من الله عز وجل أن يسلل هذه السخيمة من قلبك. ما معنى السخيمة؟ يعني أمراض القلوب، الحقد والحسد والغل والغش والرياء حتى والشرك، كل هذه أمراض القلوب، ما يكمن في القلب كذلك من سوء الخلق والرغبة في الانتقام. فلما تدعي بهذه الدعوة يطهر الله قلبك من الأمراض الخفية ومن سوء الخلق، أنت بتطلب من الله أن يخرجه برفق، يعني بدون ما تشعري، هو الله عز وجل يتولى هذا الأمر. سبحان الله، الأخلاق تقسم كما الأرزاق، يعني لا تنسي هذه الجزئية. تفضلي يا حبيبة القلب. تفضلك الله معنا، الأخت هنا سمير فوزي. هنا سمير فوزي. هنا رقية شحيم بلال. رقية شحيم بلال. رقية. حنان حسين العبسي. حنان حسين العبسي. حنان. أسماء أبو بكر كامل. أسماء أبو بكر كامل. أسماء. هيا سعد الدويسان. هيا سعد الدويسان. هيا. ندى ممدوح عبد الباري. ندى. ندى ممدوح عبد الباري. إيلاف دفع الله النيل. شكل الأخوات نام. طيب خلاص أنا بأجيب إذن على الأسئلة كذا في كل الحالات، ما تبقى إلى 13 دقيقة إن شاء الله أجيب على السؤال. أفضلك الله. أسماء تقول بجانب التصحيح التلاوة وحفظ القرآن، أي العلوم أبدأ بدراستها، عقيدة أم تفسير قرآن أم أسماء الله الحسنى أم تدبر؟ لماذا؟ لماذا يا غاليتي؟ كأنك تخيرين بين الأفضل والأفضل منه. كل هذه العلوم مباركة، بماذا تبدأين؟ إن شاء الله لا بأس حتى لو تبدأ في كل علم من هذه العلوم بواحدة، لكن بالترتيب لو أنت حاب ترتب الأولويات بيكون أولهم طبعا التفسير. إذا بتتكلمي عن التفسير والتدبر، التفسير أولى من التدبر. لماذا؟ لأنه هو الذي يعينك إذا فهمت الآيات وفسرت لك وفهمت ما كان عليك غامضا منها، يعينك على تدبرها، ماذا يريد الله مني من هذه الآية، وتبدأي تأخذي بها. فلو في الأولويات التفسير أولى من التدبر، لكن التدبر كأنهما هما مرتبطان، كأنهما توأمان. وقت ما تفسري تتدبري، فخذيهما كمبحث واحد، تفسر الآية وتدبرها. شفتوا الختمة التي حثثتكم عليها قبل ذلك، أنه تعملوا ختمة كذا مجمعة فيها تفسير وفيها تدبر وفيها مراجعة جميلة. هذه الختمات المجمعة رائعة جدا جدا، أنت بتأخذي بالخير كله مثل ما كان يفعل الصحابة، كانوا لا يتجاوزون العدد من الآيات إلا وقد فهموها وعملوا بما فيها، يعني بيجمع بين التفسير وبين التدبر. كذلك العقيدة. العقيدة ما أستطيع أبدا أن أقول لك خذ التدبر والعقيدة فيها خلل، لابد ضرورة جدا أن تتعرفي على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى بعض المذاهب على الأقل التي انتشرت حتى تحذري منها، يكون عندك بصيرة. بعد ذلك إذا أردت أن تتمعني أكثر في العقيدة وتأخذ المذاهب وهذه الأمور فلا بأس، لكن على الأقل يكون عندك الحد الأدنى في العقيدة. لابد في أمور كذا لا يسع المسلم الجهل بها، فضرورة تتعرفي على أصول الدين، على الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها، تأخذ الأركان طبعا، أركان الإسلام، أركان الإيمان، تأخذ الإيمان بالملائكة والإيمان الإيمان بالكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره، والإيمان بالله، وتأخذ أركان الإسلام اللي هي الأمور، هذه الأمور التي لا يمكن لأحد يسعه أن يجهل بها لأنك بتتعبد لله بها. في عندك في العقيدة أبواب ما لها نهاية، هذه قد لا تنفعك كثيرا والأفضل أن تتعلميها بالتدريج، لكن لو بتبدأي بالعقيدة خذي هذه المبادئ ضرورة، يعني أبدا أبدا لا يمكن أن أقول لك لا تجاوزيها أو لا تأخذي بها. الختم المجمع عمليها لنفسك يا مروة، ما بتجديه حبيبة القلب، يعني أنت الآن أنا أنصح بها من ختمت والمعلمات، وكذلك من بفضل الله عز وجل أخذ دورات إتقان أو مجازة أو كذا بتنفعها أكثر. طيب ومن لم تأخذ هذه الأمور، لا تأخذ هذه الختمة، الأفضل لا. لماذا؟ أو تأخذها ولكن بدون شق إقامة الحروف. لماذا حبيباتي؟ لأنه أنت مطالبة أولا أن يقرئك أحد. القرآن لا يؤخذ بذاتك أو من نفسك، لا بد أن تلقنيه، لا بد أن يكون في تلقي ومشافهة. فلا تحاولي تقرأ القرآن لوحدك. هذه الختمة المجمع عبارة عن ماذا؟ خمس أمور. أولا أجيد إقامة حرف كل حرف من هذه الآية، والختمة رتمها بطيء جدا، يعني ربما تأخذ منك عامين ثلاث أعوام الله أعلم، تاخذ منك فتره، لانه انت ما بيهمك فيها انه اختم القران، في ختمات اخرى اللي تختمي فيها قراءه والسرد والمراجعه، لكن هذه الختمه غير مختلفه. فبتاخذي الايه الواحده، حتى لو كل يوم تاخذي ايتين ثلاث فقط، فتقيمي حروفها والاحكام التجويديه فيها، تفسريها وتقرأيها بخشوع، تبدأي تخرج منها الأسئلة التفسيرية، ماذا يريد الله، لماذا ختمت الآية بكذا، ما مناسبتها لكذا، ما الحكمة من كذا، وتبدأ تسألي نفسك كل هذه الأسئلة وتجيبي عليها، ثم ما هي الدروس المستنبطة من هذا الدرس، من هذه الآية عفوا، أخلاق، في أمور محتاجة تجتنبيها وهكذا. الأمر الثالث هذا التدبر، ثم الأمر بعد ما فسرتها وقمت حروفها عليك أن تعلميها أحد، يعني تعلميها أبنائك، طالباتك، والدتك، أي أحد تعلمي، حتى تثبت عندك المعلومة وتكوني نفعتي غيرك بما علمك الله عز وجل به، فتكوني جمعتي كمان خير من هذه الزاوية. أيضا إذا كنت أنت حافظة تثبتي بها محفوظك، تكون مراجعة وتكون يعني تثبيت لمحفوظك، وكذلك تفسير، وكذلك تدبر، وكذلك تدارس تعليم وتعلم وإقامة حروف، تكوني أخذت الخير كله، وتأخذي آية تلو الأخرى، آية تلو الأخرى، ما تتجاوزيها إلا وقد أتقنتها تماما، بتجد لها أثر جدا رائع، خاصة الأخوات الخاتمات جميلة، أنك بتراجعي، تخيل كذا تتوقفي على آية آية والتدبر، ولماذا أتى كذا بالجمع وهذه أتت بالمفرد، ولماذا أتى هذا أولا وأخرت كذا، لماذا ختم باسمي الله كذا، ما مناسبة أول السورة لآخرها، والسورة لما كان قبلها من سور، وهكذا، فبتجدي نفسك أخذتي، كمان لو بتضيفي لها المتشابهات يكون رائع، تكوني كمان جمعتي خير أكثر. فكل واحدة تجتهد فيها على قدر استطاعتها، حتى بتعملوها قبل رمضان. أحبك الله يا زينب، وأنا أحبك في الله حبيبتي، الله يرضى عنك يا رب، يسعدك، جبر الله خاطرك، جعل الله خيرا مما تظنون. تقول وحفظك الله يا إمتسال حبيبتي، لا حرمني الله منك أنت أيضا، لست من طالباتك، ولكن وأنا أتمنى تكوني من طالباتي إن شاء الله، أنت من طالباتي فعليا، أي أحد بيدخل عندي، أيوة محمد ذكرتنا بالمتشابهات، الله يسعدك يا رب، سبحان الله ما رأيت الرسالة إلا الآن والله، جزاك الله خيرا، سبحان من ألف بين قلوبنا، اشتقت لك يا أم محمد حبيبتي، حفظك الله. طيب، وتقول الأخت السؤال التالي، معلمتي وصل دوري، أيوة اقرأي، بتقرأي بس ما في وقت يا منى، معلش والله المشرف جلست تنادي بس ما قرأ أحد، فقلت عوضا عن نضيع الوقت خلينا نستفيد. الأخت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رأيت كلمة ما أحبها، تقول أنا أتعلم التجويد من عام مضى، وإلى الآن قراءتي ليست بالجيدة، ويئست جدا، أتيأسي والله ربك يا جميلتي، ما بأذكر اسمك، والشيطان يقول لي أترك التجويد لأنك ما فيش فايدة. ليه ما فيش فايدة حبيبتي؟ وبالعكس ما شاء الله عليك تبارك الله، شوفي وجودك بين أهل القرآن والله فيه كل الفائدة، حتى لو ما قرأت شيء، أهل القرآن قوم لا يشقى بهم جليس، ربما في آخر المجلس يقال لك قومي مغفورا لك، أو يستجاب الدعاء بأتقى قلب واحدة في المجلس، وتكوني ممن شملتهم الرحمة والسكينة، ويكون ذكرك الله في الملأ الأعلى. فأنت قلتي أمسكتي بسبب هذا الشعور، قلت الشيطان يريدني، ويا غاليتي لا تجعلي للشيطان عليك السبيل، طالما أنك اكتشفتي مكره، وهو قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأخلصي لله وتمسكي يا غاليتي بصحبة أهل القرآن، واستعيني بالله وتبرئي من حولك وقوتك، ولما تأتي تقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استحضري معاني هذه الكلمات كأنك تلجئي لله وتلوذي إليه من شر هذا الشيطان، الرجيم. بعدين حبيبتي أنت قلتي عام واحد، تعرفي هذا العام في عمر طلب العلم ولا شيء، ولا شيء يعتبر. أنت تظلي تطلب العلم إلى أن تلقي الله عز وجل، وأنت مأجورة على ذلك حبيبة القلب. فكوني طويلة البال، وفكرة كلمة يأست هذه بالله ما تقوليها. سألتك بالله كيف نيأس يا حبيبتي، والله عز وجل يقول ولا تيأسوا، هو ينهانا عن ذلك، فلماذا نقول يأست والله يقول لا تيأسوا؟ قال الله ولا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تهينوا ولا تحزنوا. فلا يصح أن نخالف أمر الله، خاصة أنتن يا أهل القرآن. فإلغي هذه الكلمة من قاموسك إذا كان عندي لك أو لي عندك أي قدر، يعني لو تحبيني فعلا في الله انسي هذه الكلمات بالله، لا تعبري بها. الله يحفظك، بس الله يشرح صدرك. فأنا أريدك الآن يا نهى، تذكري أنك مطالبة بالسير لا بالوصول، مطالبة بالسير لا بالوصول. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خليك في طريق طلب العلم، وإن لم تبلغي يقع أجرك على الله. أسأل الله أن يبارك في عمرك. لكن لو افترضت أنه الآن حتى أتاك اليقين وأنت تطلب العلم، فأجرك على الله، ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ فيا حبيبتي طلب العلم يحتاج صبرا، بارك الله فيك. تحفظين الأبيات يا جميلتي نهى التي تقول أخي لن تنال العلم إلا بستة؟ تحفظي هذان البيتان جميلان جدا، احفظيهما. للإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وطول، ما بتبلغ العلم إلا بذلك حبيبة القلب. في العام هذا يعتبر شيء ضئيل جدا جدا، فلا تتعجلي، استعيني بربك وخليكي على الطريق ما استطعتي أن تثبتي عليه، خليكي ثابتة حتى تلقين الله يكون حجة لك. الله يسعدك يا فاطمة، أنتن الجميلات فعلا. عاش الجميل الروحي تصفك عدوى جماله. الله يسعدكم والله، أنتم الحبيبات والجميلات والرائعات، سعدكم ربي على كلماتكم. أنا أحبك في الله، حبك الله الذي أحبتني له يا فاطمة، وأسأل الله أن يجمعني بك في الجنة وبحبيباتي كلكن. تقول أطلب منكن الدعوات بظهر الغيب لأختي ريم أن يشفيها الله ويعافيها وتكون نتيجة فحصها نظيفة. أسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويطمئن قلوبكم، نستودعها الله. اللهم إن استودعنا كريم وكل مريض، اللهم شافها وعافها يا من قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم اشفها، اللهم شافها، اللهم شافها وعافها، وارفع ما بها من ضر وكل مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. استودعناها الله، استودعيها الله حبيبتي. والآن وقت السحر، الله عز وجل هو يعرض علي وعليك من يسألني فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ فقومي أطيلي، لو كنت صادقة في حبها أطيلي السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قومي انطرحي بين يديه، والله شفاء أختك بكلمة كن من الله عز وجل، أمره كن فيكون، ونحن نؤمن يقينا أنه على كل شيء قدير. فادعي الله عز وجل، أسأل الله أن يشفيها يا رب. أنا ما أعرف من ريم، لكن كلكم تدعون لها، أسأل الله باسمه الأعظم أن يرفع ما بها من ضر، وأن يشفيها ويغفر لنا ولها، وأن يحفظ علينا عافيتنا، لأنه أغلى شيء أعطانا الله إياه. فمن أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله تعرفوا حبيباتي، سبحان الله، وأنا بقرأ مع وردي مررت بآية الآن كذا وأنا أحدثكم، أتت كذا على الخاطر، سبحان الله العظيم، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، شوفي يا أيها الذين آمنوا، إذن ارعي لها سمعك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. هذه الآية كم مرة قرأناها في سورة الأحزاب؟ عفوا، ما ليست في سورة الأحزاب، الموضع الثاني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يأتيكم بضياء. هذه في أي سورة أخواتي الحافظات؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. لا إله إلا الله، ذكروني معلش، الله بحاول أستحضر الآية. يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق. هذه في سورة فاطر ولا؟ نعم في فاطر، صح، الله يسعدك. أيوة صح يا إلاف، الله يرضى عنك يا منى، ما شاء الله عليكم، ثبتكن الله. أيوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، معلش يا حبيبة القلب الفاتح مكبر الصوت، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. بالله عليكم قفوا أمام هذه الآية. الله الذي أنزل هذا الكتاب، وهو الذي خلقك والذي رزقك والذي شفاك والذي أعطاك، يقول: يا أيها الناس. اسمعوا وعوا، من أراد أن يسمع نداء خالقك ويكون نعم العبد لهذا الإله العظيم، يقول الله: اذكروا نعمة الله عليكم. للأسف نحن نسينا نعم الله لدرجة أننا صرنا جاحدين، صرنا ما نرى إلا كل سوء، ونكبر ونضخم ونهتم ونحزن ونيأس، وهذه المصطلحات كلها. يقول الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. أجيبوا هذا السؤال استنكاري: لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. قفي أمام هذه الآية كذا وعيشي معها. فعلا هي الآية الثالثة في سورة فاطر، تذكرت لأنه حصل عندي لبس، الله يكتب أجوركم. فقولوا: لا إله إلا الله، وحد الله. أبالله عليك تقرأي هكذا آية ثم تجحدي أن الله عز وجل الخالق الذي خلقك من العدم وأوجدك بمراحل في رحم أمك ورعاك وأنت في بطنها، هل يوجد عندك خالق غير هذا الإله العظيم يرزقك؟ إذا كان عندك إجابة أجيبي، ما عندك إجابة. الله قال، أجاب عليك جل شانه فقال: لا إله إلا هو، وحد الله بصدق. ألا تقولين أشهد أن لا إله إلا الله؟ أما عشتي معها يا حبيبة القلب وتعرفتي على خالقك أكرم الأكرمين جل شانه؟ قال: لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. شفتوا أسلوب العتاب؟ فيا حبيبة القلب، ألستي من الناس الذين ناداهم الله وقال لك: أذكري نعمة الله عليك؟ اذكري نعمة الله حبيبتي، اجلسي كذا وامسكي بورقة وقلم واكتبي نعم الله كلها، اسرديها سرد: انك خلقتي مسلمة، وانك بفضل من الله ومنا مكتملة الاعضاء، وقلبك ينبض، والكلى تغسل لوحدها، لا تحتاجي اجهزة ولا انتظار ولا مصاريف ولا اوجاع ولا آلام، انت متعافية، أعطاك السمع والبصر والفؤاد، وأعطاك أذنان ولسان وشفتان، وجعلك مسلمة، وأعظم بها من نعمة. وكذلك والداك إن لم يكن على قيد الحياة فعلى الأقل عشت معهما بررتيهما، غيرك محروم، عندك بيت يؤويك غيرك في العراء، أنت معافاة في بدنك غيرك يتألم مريض على السرير الأبيض في المستشفيات، وبعضهم غيب عن الحياة أصلا ما يستوعب ماذا يحدث حوله. فاحمد الله يا حبيبة القلب واذكري نعمة الله عليك، هل من خالق غير الله يرزقنا؟ لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، والله بدون نحن ولا شيء. فوحدوا ربكم، عيشوا مع الآيات. لذلك هذا الكتاب ماذا قال الله؟ وننزل من القرآن ما هو الشفاء. تخيل لما تكوني مريضة وتذكري تمر على هكذا آية، الله يشفى مرضك، خلاص ما عدت تشعر بشيء. الله عز وجل لما يقول الذي خلقني فهو يهديني، هو خلقني فخلاص أنا ضامن هو يهديني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما أستطيع أنا بدونه أصلا، مالي أي قدرة على